إيه نعم، هذا أيضا حماس، يعني يقول إن غضبتنا قوية. إذا غضبنا الغضبة المضرية وهم من أشرف قبائل العرب، هتكنا حجاب الشمس أو قطر الدم، وهذا يعني جدا عظيم. وكذلك أيضا إذا ما أعرنا سيدا من قبيلة ذو منبر صلى علينا وسلم، أي جعلنا، يعني حتى الخطبة إذا أعرناهم ذر المنبر فإنهم يخضعون لنا، يصلون ويسلمون. وقوله لم يطل ليلي ولكن لم أنم، ونفى عني الكرى طيف ألم. طيف ألم. ونفى عني الكرى طيف ألم. وش المعنى؟ أن هذا الرجل قام يفكر في محبوبته. نعم، والليل لم يطل عليه. لماذا؟ لأن الإنسان إذا فكر فيما يحب مضى عليه الليل بسرعة، حتى لو لم ينم كل الليل. فيقول الليل لم يطل ولكن لما نمت. ولماذا لم ينم؟ نفى عنه الكرى أي النوم طيف ألم. إذا قارنت هذا البيت بالبيتين قبله إيش؟ عرفت الفرق بين هذا وهذا. ويقول الشاعر أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما غضبت كنت لهيبا. أنا كالماء إن رضيت صفاء، وإذا ما غضبت كنت لهيبا. الشطر الأول إذا قرأته إيش تطمئن النفس وترتاح، ماء صافي. إذا جاء الثاني أعوذ بالله، إذا ما غضبت إيش كنت لهيبا أحرق. فتجد الفرق بين هذا وهذا. وعلى كل حال هذا يمدح نفسه بأنه في حال الرضا يكون كالماء الصافي، وفي حال الغضب يكون كالنار. أي نعم. أسلوب الحكيم وهو تلقي المخاطب، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، أو السائل بغير ما يطلبه تنبيها على أنه الأولى بالقصد. فالأول يكون بحله أسلوب تلقي المخاطب بغير ما يترقبه، يعني ما الإنسان يتكلم ويحمل كلامه على معنى لا يريده كما يتبين لكم، أو يجاب السائل بغير ما يطلبه تنبيها له على أن الأولى أن يسأل عن هذا. وله أمثلة. فالأول يكون بحمل الكلام على خلاف مراد قائله، كقول القبعثري للحجاج وقد توعده بقوله لأحملنك على الأدهم، مثل الأمير يحمي على الأدهم والأشهب. هذا اللي قال القبعثري، قال مثل الأمير يعني الحجاج، مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. فقاله الحجاج أردت الحديد، فقال القبعثري لأن يكون حديدا خير من أن يكون بريدا. أراد الحجاج بالأدهم القيد وبالحديد المعدن المخصوص، وحملهما القبعثر على الفرس الأدهم الذي ليس بريدا. عجيب، هذا عدول باللفظ عن معناه المراد، لكن مثل هذا يعجب الحجاج وأمثاله. نعم، وربما يسمح عنه، يقول إنه لأحملنك على الأدهم. القبعثر يعرف ما هو الأدهم، يعرف أنه الحديد، ويعرف أن الحجاج وهو يتوعد لا يمكن أن يحمله على الخير. قال لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليدا. الحديد يكون عنده قوة في الجري والكر والفر، والبليد بالعكس. لكن أراد الحجاج بلازم القيد وبالحديث المعدن المخصوص حمله القبعثرة على الفرس الأدهم الذي ليس بليدا. إذن أسلوب الحكم هنا بماذا؟ حيث نقل مراد المتكلم إلى مراده هو. فالتصرف من أين؟ من المخاطب ولا من المتكلم؟ مخاطب. من المخاطب. تصرف من المخاطب. وهذه تقع كثيرا حتى في الكلام الدارج عند الناس، تجده يحمل كلامه على غير ما أراد، إما من باب الملاطفة أو لغير ذلك من الأسباب. أي نعم. والثاني يكون بتنزيل السؤال منزلة سؤال آخر مناسب لحالة آخر. منزلة سؤال آخر مناسب لحالة المسألة، كما في قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم يتزايد حتى يصير بدرا ثم يتناقص حتى يعود كما بدا؟ فجاء الجواب عن الحكمة المترتبة على ذلك، لأنها أهم للسائل، فنزل سؤالهم عن سبب الاختلاف منزلة السؤال عن حكمته. يعني معناها أن يصرف السائل عما سأل ويجاب بغير ما سأل، تنبيها له على أنه ينبغي أن يسأل عن هذا. القصة التي ذكر المؤلف غير صحيحة. الصحابة قالوا: سألوا الرسول عن الأهلة عن الحكمة فيها، ما هو يسألون عن مسألة فلكية. فقال الله عز وجل: هي مواقيت للناس والحج. لكن فيه آية أخرى يمثل بها، وهي قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين. ولم يقل أنفقوا كذا أو كذا أو كذا، بين ورش ما ينفق عليه، إشارة إلى أن الأهم محل الإنفاق لا قدر الإنفاق، وأن يكون في هؤلاء: ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، إلى آخر. ما هو الفرق بين الطباق والمقابلة؟ تمام. لا دعني من المثال. المهم الفرق بينهما واحد مقابل واحد، وهذا اثنين مقابله اثنين، او ثلاثة مقابل ثلاثة. بارك الله فيك. طيب مثاله، مثال الطباق. تحسبهم ايقاظا وهم ركوب. طيب الطباق، المقابلة. فليضحكوا قليلا ويبكوا كثيرا. طيب أين مقابل يضحكوا؟ مقابل يضحكوا. نعم. قليلا يقابلها كثيرا. طيب هل من ذلك قوله تعالى: فأما من أعطى واتقى؟ مقابلة. نعم مقابلة. طيب اشرح. أعطى واتقى وصدق بالحسنى، فسنيسره لليسر. أربعة. قابله قوله تعالى: وأما من خشي الصانة كثر الحسنى استنشر للعسرى. أربعة مع أربعة. طيب تأكيد المدح بما يشبه الذم أو بالعكس له صورتان. يلا هارون. نعم. صالح بن هارون. نعم. الأول أن ينفع صفة ذم منفية ثم يؤتى أن يأتي. نعم. صفة ذم منفية. نعم. ثم يؤتى بأداة استثناء تليها صفة مدح. ثم يأتي بعد أداة الاستثناء بصفة مدح. نعم. مثاله. مثاله قول الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب. بارك الله فيك. الصورة الثانية. مثبتة ولا منفية؟ مثبتة. نعم. ثم يأتي بعدها بأداة استثناء، ثم بعدها يأتي يليها صفة مثبتة. طيب مثاله فتن كمل توصف. ها؟ ايش المال باقية؟ جواد فما يبقي على الماء الباقي. طيب هات مثال من عندك عشان نعرف انك فاهم. لا لان كريم غير انه الارض احدا، هذه معنى كريم. فلان كريم غير انه شجاع. تمام. ذكرنا بالامس قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما انتم من جميل الا ان كان فقينا فأعانه الله، وقلنا أن هذا من باب تأكيد المدح بما يشبه الذنب، والصواب خلافه، هذا تأكيد الذنب بما يشبه المدح، لأن يعني هذا يقتضي أنه ما دام أغناه الله أن يؤدي الزكاة ولا يمتنع منها. طيب نريد كناية قريبة. نعم. اي نعم. ما حضرت؟ هما كناية قريبة ومتوسطة وبعيدة. وين انت؟ نعم يا عبد الرحمن. طويل النجاة. كيف ذلك؟ طيب طال إنجاب، هذه قريبة. طيب كثير الرماد من القريبة ومن البعيد؟ من البعيد. ليش؟ إيش اللوازم؟ كثير الرماد كثير العقال. نعم. كثرة الأكلين. طيب. طيب كثرة الضيفان. ويلزم من كثرة الضيفان الكرم، لأن ليس بكريم ما يأتي أحد. طيب. نأخذ درس جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وحق لي أن أحمد. إيش؟ أحمد الله وحق لي أن أحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد وعلى آله وصحبه. هذا اختلاف بس أحمد الله يدين. هذه خطبة زاد المستقبل. لا ها؟ ما أنا فرق. نعم كمل شاك. نعم كمل كمل كمل أنا شاك. امشي. أحمد الله وحق لي أن أحمد، وأصلي وأسلم على خير خلقه أحمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم على المذهب الأحمد. محسنات لفظية، يعني معناها لما انتهى المؤلف من المحسنات المعنوية ذكر المحسنات اللفظية التي تعود إلى اللفظ فقط. نعم. الجناس هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى، ويكون تاما وغير تام، فالتام ما اتفقت حروفه في الهيئة والنوع والعدد والترتيب. الهيئة والنوع

رب إني لا أستطيع اختبارا. هذه كلها كنايات. قوله أنا معترف بفضلك كناية عن إيش؟ نعم أنه له إقرار عليه. وأما دلالة اللفظ فهو أنا معترف بفضلك على أنه يمكن يريد المؤلف أن يكون هذا كلام بقدر المعنى. أنت تقوم بالسحر ليش؟ للتهجد والصلاة كناية عن تهجدي. يا ربي إني لا أستطيع اختبارا كناية عن أمراضه التي أصابته. نعم. من أي الأضرب قوله تعالى حكاية عن رسل عيسى إنا إليكم مرسلون ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. نعم. ما الذي دلك على أن الأول طالب والثاني إنكار؟ ها؟ طيب. بمؤكدين. والأصل أن ما جاء بتأكيد واحد بتوكيد واحد أحسن توكيد أحسن من تأكيد. قال الله تعالى ولا تنقض الأيمان بعد التوكيد. طيب. أحسنت. من أي أنواع الإنشاء هذه الأمثلة وما معانيها المستفادة من القرائن؟ أولئك آبائي فجيني مثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. الأمر في قول فجين. طيب ما معانيها المستفادة من القرائن؟ ها؟ لا ها الفخر. اي نعم الفخر يعني لا لن يكون لك مثل الاباء. طيب اعمل ما بدا لك. الامر المراد به التهديد. تمام. لا ترجع في غيك. ينهي ليش؟ تهديد. توافقون على هذا؟ ها؟ إن كان في بمعنى عن فهو تهديد لا شك. إن كان قصده أنه لا يرجع فيه يعني الإرشاد والنصح فيه ليس التهديد. نعم. لا أبالي أقعد أم قام. إيش؟ يعني كوش المقصود المعنى المستفاد منه؟ ها؟ إيه؟ طيب. هل يجازى إلا الكفور؟ لا. تقرير. لا. نعم. الحصر. الحصر. طيب. ألم نربك فينا وليدا؟ وش المراد؟ ها؟ إيش؟ التصريح. التصديق. ايش المن؟ لا التقرير يا جماعه. تقرير مثل الم نشرح لك صدرك. نعم. ليت هندا انجزتنا ما تعد وشفت انفسنا مما نجد. تعرف يا محمد خليل؟ تعرف هندا امرأة. طيب أنجزتنا ما تعد وش وعدت؟ ها؟ لا حقيقة ربما أنه وعدته أن تتزوج به أو ما أشبه ذلك. طيب وش المقصود هنا؟ التمني ولا الرجاء؟ لماذا؟ ها؟ إيش؟ إيه لكن التمني قد يراد به الرجاء. طيب ما الفرق بين التمني والرجاء؟ ها؟ الرجاء تمني ما هو متوقع، والتمني تمني هو أن يتمنى ما هو مستحيل أو عسر. طيب والظاهر التمني هنا على بابه. لو يأتينا فيحدثنا. الرجاء لو للتمني المراد به الرجاء، هذا قريب يعني. طيب أسكان العقيق كفى فراقا. أخ الكريم اقلب الشريط من فضلك. أسكان العقيق كفى فراقا. نعم تنزلة بعيد من زيادة القريب. اي نعم، لان الهمزة هنا حرف نداء. وكأن يسألهم بعد الذكر والحذف عن دواعي الذكر في هذه الأمثلة، أم أراد بهم رشدا. أم أراد بهم ربهم. أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. إيش؟ بإيش؟ نعم. الرئيس كلمني في أمرك، والرئيس أمرني بمقابلتك. تخاطب غبيا. وين الذكر؟ نعم الرئيس. طيب كل رأس مرتين، وكان يغني نقول أن الرئيس كلمني في أمرك وأمرني بمقابلتك. لماذا؟ ها؟ إذن مطابق لمقتضى الحال. طيب الأمير نشر المعارف وأمن المخاوف جوابا لمن سأل ما فعل الأمير. ها؟ إيش؟ تشجيع؟ إيش؟ التسجيل بإيش؟ لم يكرر الأمير مرة أخرى، كان يغني أن يقول نشر المعارف. هو هكذا الأمير نشر المعارف وأمن المخاوف. ذكر الأمير مع أنه مكتوب في السؤال. يعني أكرره في السؤال، أو يقال هذا من باب إيجاز القصر، لأن هذه عبارة عامة. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سؤاله: وكأن يسألهم بعد الذكر والحذف عن دواعي الذكر في هذه أمثلة. فقال: حضر السارق جوابا لقائل هل حضر السارق؟ وش فيها؟ نعم. ها؟ إيش؟ استفهام؟ إيه كان حضر السارق. لا لا، مو السؤال عن السؤال عن الجملة حضر السائل. نعم تسجيل يعني في كلية الشريعة. ايش نعم ها إيه؟ الظاهر نعم المقصود بيان ان من تريده حضر، لكن لو قال نعم ما يكفي في الجواب، لكن اذا قال حضر السارق فمعنى هذا زياده الايضاح. الجدار مشرف على السقوط، تقوله بعد سبق ذكره تنبيها لصاحبه. هذا من جهة الإطناب والتطويل ماذا نقول عنها؟ هل الألفاظ مساوية للمعاني أو زائدة أو ناقصة؟ نعم مساوي، إذن مساواة. وعن دواعي الحذف في هذه الأمثلة وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. نعم للعلم به. طيب لماذا المحذف أم أراد بهم ربهم رشدا مع أنه معلوم؟ يعني تحاشي إضافة الشر إلى الله عز وجل. نعم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. إيش؟ وين؟ إيش؟ وين؟ وين المقابل؟ ما ذكر المقابل؟ هنا محذوف للتعميم. حذف للعموم لأن أعطى يعني أعطى المال المستحق مثلا، اتقى اتقى الله. أي نعم. خلق فسوى. نعم. ها؟ أيهم؟ في هنا قال الله تعالى الذي خلقك فسواك. سوى إيش؟ يعني فيه إيجاز هذا؟ عم مساوات؟ كايتاز إيجاز هو. نعم هو الإيجاز آخر. ألم يجدك يتيما فآوى. يلا خليك تقرير. هي ايش تقرير في قوله طيب. سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. نعم وهو وين الحذف؟ يعني حذف المبتدا تقدير فصبري صبر جميل. نعم إجاز حذف. منضج الزروع ومصلحة الهواء. نعم يعني إن الظاهر يريد معنى يريد من هذا الشمس وحرارتها. اتركهم ما ادري شو ما لا أرى. محتال مراوغ بعد ذكر انسان. ايش اخفاؤه؟ ليش وكيف ذلك؟ شيخ للتحقير. ها؟ أيهن؟ أي حرف؟ بعد ذكر إنسان. ها؟ يعني تقدير هو نعم. إنسان هو محتال مراوغ؟ نعم. طيب. أم كيف ينطق بالقبيح مجاهرا والحر والهر يحدث ما يشاء فيدفنه؟ استفهام إنكار. نعم، يعني معناه كيف أنه إذا فعل القبيح جاهر بذكره والهر يحدث ما يشاء فيدفن. وش معنى يحدث ما يشاء؟ يعني أين عندما يبول أو يحصل منه شيء آخر يدفنه. نعم، يعني كأنه يقول الهر أحسن منه. بس شيخ السؤال في الحد يا شيخ. ها؟ السؤال في الحد ما هو في الاستفهام. ما هو ظاهر، ما هو ظاهر، ما في حد. أم كيف ينطق القبيح مجاهرا والهر يحدث ما يشاء فيدفنه. التقدير فيدفنه بعيد، ما هي بهالشيء. ها؟ لا لا لا، ضد التشبيه. وكأن يسألهم عن دواعي التقديم والتأخير في هذه الأمثلة ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ها؟ لا غير. نعم. لا، ما فيها قدر خاص. تقديم المقصود في النفي. مراعاة الفواصل يا أخوان. مراعاة فواصل الآيات. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. لو قال ولم يكن له أحد كفؤا اختلفت الفواصل. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. ها؟ وش بلاك على تشبه ضمني؟ كل شيء تشبه ضمني؟ لا تكملت يعني بيت يقول يعني بات السفينة بما لا يشتهي سفن شيء. وين هو؟ ما ذكره؟ ما ذكره؟ هذا هو ما ذكر تجريح؟ ما نقدر؟ لا وقدرنا أبدا المحذوف ما له. نعم. ها؟ في عموم السلف. ما كل ما يتمنى المرء يدركه. نعم. السفاح في دارك. نعم، تعجيل المسائل. إذا السفاح في دارك ما في شك عليك له المسائل. نعم. إذا أقبل عليك الزمان نقترح عليك ما نشاء. مساواة ولا اطناب؟ ولا اطناب. وش يقول هذا؟ تقديم والتأخير. نعم. وين التقديم؟ وين التقديم؟ نعم. في عليك. ها؟ إذا أقبل عليك. الأصل إذا أقبل الزمان عليك. ما أظن تصل إلى درجة البلاغة إذا أقبل عليك الزمان، لأن الأصل نقترح عليك ما شاء إذا أقبل عليك الزمان. نعم. الإنسان جسم نام حساس ناطق. جسم النام حساس ناطق. وين التقديم والتأخير؟ لا لا، لأن النطق هو الفصل اللي لازم يكون في الآخر. مش اتركها مش. الله أسأل أن يصلح الأمر. نعم الحصر. نعم. الدهر ملأ فؤادي شيبا. نعم ملأ فودي مين فؤادي؟ فودي فودي عن مقدم الرأس شيبا. وش هي تقديم تأخير؟ دهره. الدهر قدمه على ملأ، والأصل ملأ الدهر فؤادي شيء شيء. لكم دينكم ولي دين. محمود اختصاص. تلاحظ تشرق الدنيا ببهجتها، شمس الضحى وأبو إسحاق والقمر. وما أنا أسقمت جسمي به. لا وما لا لا بيت ثاني هذا. ها تشويق إلى المتأخر. نعم تعجيل المسرة يعني تعجيل المسرة. طيب ممكن يكون استعارة مكنية. إيش استعارة مكنية؟ ها وين استعار؟ هذا لا هو يسعى سبب التقديم والتأخير. أفضل أول الأسئلة كان يسألهم عن دواء التقديم والتأخير. نعم. وما أنا أسقمت جسمي به وما أنا أضرمت في القلب نارا. إيش الدواء؟ دع التأخير والتقديم. هنا تقديم محق الإنكار. هو هنا تقديم محق الإنكار. هذه قاعدة ما سمعنا بها إلا الآن. محق الإنكار. آه تقديم محق الإنكار. طيب الشاعر قوله ما أنا ينكر أن يكون هو أو في القلب. أضرمت في القلب نارا يعني ولم يقل نارا في القلب. وكان يسألهم بعد التشبيه عن التشبيهات الآتية. وقد لاح في الصبح الثريا لمن رأى كعنقود ملاحية حين نورا. تمثيل صح. تشبيه التمثيل لأنه مكون من صورة متعددة. نعم. كأنما النار في تلهبها والفحم من فوقها يغطيها. زندية زندية شبكت أناملها من فوق نارنجة لتخفيها. وشيها خليل محمد خليل. نعم ها ايش خطأ. وش نوع يا اخوان؟ هل الزنجية تشبه بالنار او بالعكس؟ ها تشبيه مقبول. تشبيه مقبول وهو ايضا تمثيل في الواقع. تمشيه لكن التشبيه التمثيل في البيت الاول انتهينا منه. وكأن أجرام النجوم لوامعا. وكأن أجرام النجوم لوامعا درر نثرن على بساط أزرق. مش الغرض هو أصل التمثيل تقرير حال المشبه عزماته مثل النجوم ثواقبا لو لم يكن للثاقبات أفوله. أو شاء الغرض يقول إن عزماته قوية كالنجم الثاقب، مع أن النجم الثاقب يغيب وعزماته لا تغيب. ما بالظاهر هل ذكر هو في التشبيه المبالغة؟ على كل هذه مبالغة ما فيها إشكال. أبذل فإن المال شعر كلما أوسعته حلقا يزيد نباتا. وش الغرض؟ يعني يقول ابذل المال فإن المال شعر كلما أوسعته حلقا زاد نباتا، ولهذا يقولون إن الشعر يقوى بقوة بالحلق. هذه لعله يريد تقرير الحال أو بيان إمكان المشبه. ولما بدا لي منك ميل مع العدا علي ولم يحدث كذا يحدث نعم ولم يحدث سواك بديله صددت كما صد الرمي تطاولت به مدة الأيام وهو قتيل. كما صد الرمي تطاولت به عدة الأيام مدة الأيام وهو قتيل. نعم تقبيح محتمل، هذا محتمل أن المراد بذلك بيان الإمكان. رب حي كميت ليس فيه كميت ليس فيه أمل يرتجى لنفع وضري. وعظام تحت التراب وفوق الأرض منها آثار حمد وشكر. نعم. هل هذا مثلا مرسل؟ هل هو مجمل؟ هل هو مفصل؟ الآن فيه مشبه حي مشبه به ميت أداة تشبيه الكاف وجه الشبه ليس فيه أمل يرتجى لنفع وضر. إذن هذا مرسل مفصل. كأن انتضاء البدر من تحت غيمه نجاة من البأساء بعد وقوعه. مقصود النجاة من المأساة بعد وقوعها محبوبة للنفوس أو غير محبوبة؟ محبوبة لا شك. إذن الظاهر المراد بذلك التحسين. وكأن يسألهم عن المحسنات البديعية فيما يلي كان ما كان وزال فاطرح قيلا وقال أيها المعرض عنا حسبك الله تعالى. لا قيل وقال لا تباس بقول حسبك الله. نعم نعم ها شو سجع سجع سجع وزال وقال لا هذا نظم يحيي ويميت، أو من كان ميتا فأحييناه. وش فيها؟ مطابقة. يحيي ويميت، أو من كان ميتا فأحييناه. خلقوا وما خلقوا لمكرمة، فكأنهم خلقوا وما خلقوا. طيب كيف اشرح؟ خلقوا يعني اوجدوا، وما خلقوا لمكرمة. خلق الثانية إن كانت غير الأولى صار جناسا، وإلا فليس جناسا. على رأس حسر ما في مقابلة؟ ها؟ لأنه مقابلة، خلقوا وما خلقوا المكرمة، أما الثاني في مستقلة. نعم، في ايش؟ ناس خلق، هذه الخلق بمعنى الايجاد بين كله، والجناس لابد ان يكون الثاني مخالف للاول في المعنى. نعم، ليش؟ فكانهم خلقوا يعني اوجدوا، وما خلقوا ما اوجدوا. نعم، على راس حر تاج عز يزينه يزينه، على رأس حر، على رأس حر تاج عز يزينه، وفي رجل عبد قيد ذل يشينه. ما شاء الله كلكم. يلا يا سلام، مقابلة. نعم، رأس يقابل رجل، حر يقابل عبد، تاج يقابل قيد، عز يقابل يزين، يزينه يشينه. من قاس جدواك يوما بالسبح أخطأ في أخطأ مدحك. السحب تعطي وتبكي، السحب تعطي وتبكي وتبكي، السحب تعطي وتبكي، وأنت تعطي وتضحك. عندك علم؟ ها؟ يعني في حسن التعليل. ها؟ حسن التعليل. حسن التعليل؟ يعني أن السحب تعطي وتبكي. نعم، طباق مقابل. نعم، صحيح. نعم، ها؟ تفريق في إيش؟ مقابلة، طباق مقابلة. تعطي وتبكي، وأنت تعطي وتعطي وتبكي، لأن المطر ينزل دموعا، وأنت تعطي وتضحك. آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم في الحادثات إذا دجون نجوم. جمش وضجه ايش؟ تفريق. نعم، انما هذه الحياه متاع، والسفيه الغبي من يصطفيها. ما مضى فات، والمؤمل غيب، ولك الساعه التي انت فيها. نعم، تقسيم قصر ايضا. انما هذه الحياه متاع، لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسلو عن الأهل والأوطان والحشم. يسلو، يسلو عن الأهل والأوطان والحشم. نعم، عاشر الناس بالجميل وخل المزاحمة، وتيقظ وقل لمن يتعاطى المزاحمة. أنت من تكلم؟ ايش كلمة مرفع يده؟ وين هو؟ أين هو؟ خلي المزاحمة. ثاني يقول من يتعاطى المزاحمة. فلم تضع الأعادي قدر شاني ولا قالوا فلان قدر شاني. ايش فيها؟ كيف؟ ها؟ شاني ولا شان؟ لا تام قدر شان ولا قالوا فلان قدر شان تام. أي شيء أطيب من ابتسام الثغور ودوام السرور وبكاء الغمام ونوح الحمام. نعم ها ايش سجد صحيح. مدحت مجدك والإخلاص ملتزمي فيه وحسن رجائي فيك مقتثمي. نعم فرغعت ايش الختام في قوله حسن رجائي فيك مقتثمي. نعم ولا يصعب على المعلم اقتفاء هذا المنهج والله الهادي إلى طريق النجاح. تم كتاب البلاغة. هذا مما يسعى الآن إلى طريق النجاح فيها أيضا براءة اختتام بالتفاؤل. طيب إلى هنا ينتهي هذا ونرجو الله سبحانه أن نكون أدركنا بعض الشيء ويكفي أن الإنسان يتصور أن هناك فنا يسمى علم البلاغة وظن إن شاء الله أنكم حصلتم بعض الشيء وما لا يدرك كله لا يدرك كله. فهل ترون في الدرس القادم أن نضع أسئلة على كل ما مضى أو نكتفي بما ذكر المؤلف ونأخذ درسا جديدا؟ الدرس الجديد عندي شيئان. الشيء الأول القواعد المثلى تقرأ وتشرح شرحا ميسرا، والثاني الأسماء الحسنى في نونية ابن القيم على شرط أن تحفظوها حتى تبقى ذخرا لكم. نعم صح. أول شيء ها؟ بارك الله فيك يا شيخ، يعني الله أعلم أن الثاني ربما يكون متجزء حيث القواعد الوزنى مطبوعة فيأتي هذا مجمما لها. أي نعم. إذن ترجيح الأسماء الحسنى. لأن غرضي من هذا إنكم تحفظونها، تحفظون معاني الأسماء الحسنى من النونية. النونية نظم عذبة. الأسماء الحسنى ما شرحت فيها القواعد، ما شرحت فيها الأسماء. ثاني. نعم ثاني. أنا أميل إلى الثاني، إلى أنكم تحفظون الأسماء شرح الأسماء الحسنى في النونية. ولشيخنا عبد الرحمن السعدي رحمه الله شرح اسمه أظن توضيح الحق المبين كافة الشافية. ها؟ توضيح الكافة الشافية. لا لا، توضيح الحق المبين في توحيد الأنبياء والمرسلين شرح فيه الأسماء الحسنى فقط. وعلى كل حال سيكون هناك قواعد في نفس المقدمة لشرح الأسماء، سيكون قواعد. ثاني طيب شيء. ها؟ 180 بيت؟ زين 180 بيت باقي على الدرس الدراسة 20 يوم ولا لا؟ شيخ. نعم يا سليم. ما فهمت كلامك. أنا أريد هل ترجح القواعد المثلى أو شرح الأسماء الحسنى؟ شرح الأسماء الحسنى بس. فهمنا. توافقون سليما على ما سلم به؟ نعم. طيب طيب هل عندكم هي عندكم النونية ولا نصورها ونعطيكم إياها مطبوعة؟ ها؟ أجل هو إن شاء الله هو الدرس، وسيكون هناك قواعد تمهيدية قبل أن نشرح في شرحها، وبشرط أن تحفظوا. ها ملتزمون بهذا الشرط والمسلمون على شروطه؟ طيب.